بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في باب اللباس من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله، ومقصوده اللباس والزينة مطلقا، إلى الباب 20 وهو ما جاء في الخضاب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا اللي بعده. سلام الله. باب ما جاء في الخضاب. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وفي الباب عن الزبير بن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. والمراد الشيب في الرأس أو في اللحية، يغير الشيب، وهذا على وجه الاستحباب المتأكد، وتركه أبيض على وجه الإباحة. ولكن لما قال لا تشبهوا باليهود دل على تأكد الاستحباب، لأن مخالفتهم في كل زيهم وظاهرهم وباطنهم هو محبوب لله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، الحديث اللي في الصحيحين، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فأمر عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيب. والشيب وقار، الشيب وقار ونور للمؤمن. من شاب في الإسلام والتوحيد يرجى له خير إن شاء الله. يروى أن الفرزدق خرج في جنازة في البصرة، الفرزدق معروف الشاعر هذا، وكان حاضر الحسن البصري، فقال الفرزدق: يا أبا سعيد، أتدري ما يقول الناس اليوم؟ قال: ماذا يقولون؟ قال: يقولون خير الناس وشر الناس اجتمعوا في الجنازة. قال: أنا لست بخير الناس، وأنت إن شاء الله لست بشر الناس، لكن ماذا أعددت لهذا الموطن؟ وأشار إلى القبر. قال: أعددت له 70 سنة كلها في الإسلام في التوحيد، وقد شاب في الإسلام هو، وأرجو من الله خير. فيقال أنه رؤي في المنام، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بما؟ قال: بتلك الكلمة التي عند القبر، إن قال إني شبت في الإسلام، والله عز وجل يستحي ممن شاب في الإسلام، يستحي منه. ومن إجلال الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام والتوحيد، ومن الإجلال تغيير الشيب. هذا طيب. وتقدم أن الخلفاء الراشدين الأربعة اختلفوا يعني في طريقة تغيير الشيب. فأبو بكر كان بالحنة والكتم، والكتم ليس الموجود عندنا هذا اللي يسود، لا، كان يحمر زيادة، فكان حنة وكتم، حتى إنهم قالوا إن لحيتك جمرة الغضاء، جمرة الغضاء حمراء قانية، وقالوا كضرام العرفجة. وعمر رضي الله عنه كان بالحنة، وعثمان رضي الله عنه كان يصفر، كانت أقرب إلى الصفرة. وعلي رضي الله عنه تركها بيضة على على على خلقتها. ولذلك لما أنكر على مالك رحمه الله، أنكر عليه من أنكر من علماء المدينة، وقالوا إن سمت أهل الحديث تغيير الشيب، فاحتج بعلي، وقال علي رضي الله عنه تركها بيضة، احتج بعلي. ولكن ما في شك أن الأفضل والأكمل هو التغيير الشيب، وهو فعل الشيخين، وهو سمت أهل السنة دائما. ولذلك في العلل لعبد الله بن أحمد عن أبيه، إن الإمام أحمد أخذ يعده الحديث قاطبة من أولهم إلى آخرهم، كلهم يخضبون، كلهم يغيرون، قال فلان يغير وفلان يغير وفلان، سمتهم عموما التغيير. لكن إذا كان الشيب يسير فلا بأس بتركه، كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه لما قيل لأنس هل غير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يشنه الشيب، إنما هي شعراته في صدغيه وفي عنفقته وفي مقدم لحيته، لا تبلغ 20 شعرة بيضة. فقيل له: الشيب شين؟ أن تقول ما شانه الشيب؟ قال: أنتم تعدون الشيء، خاطبكم بما تقولون، أنتم الآن تعدون الشيء. نعم. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، والكتم كما قلت الكتم اللي يزيد الحمرة وليس يزيد السواد. هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، يقال الديلي والدؤلي، صاحب النحو المشهور وصاحب علي. نعم. باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتوكى. قوله نعم، قوله كان ربعة عليه الصلاة والسلام فسره ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، وهذا أحسن ما يكون من الطول الوسط. وحسن الجسم عليه الصلاة والسلام، جسمه متماسك و يعني ليس مترهل، وإنما جسم متماسك وقوي البنية وبعيد ما بين المنكبين، واسع الصدر وشثن الأطراف وضخم الكراديس وهي المفاصل، وهذا أحسن ما يكون في أجسام الرجال. وقوله أسمر اللون لا معنى، لكن المشهور عنه أنه كان أزهر أزهر، والزهرة هي البياض المشرب بحمرة، هذا لونه أزهر عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا أسمر إما أنه غير محفوظة، أو يريدون بالسمرة مثل الآدم، الآدم يطلق على الأبيض والأسود لأنه مأخوذ من الأدمة وهي وجه الأرض. وكان شعره أيضا ليس بالجعد ولا السبط، الجعد مثل شعور الأفارقة ومن قاربهم يكون كثير القطط، والسبط مثل شعور الآسيويين، يكون يعني مثل شعور الآسيويين هذه يكون مسترسل جدا، وإنما شعور العرب هي الوسطى وهي السمحة. وأيضا المحفوظ هو أن الجعد هو كان شعره جعد لكنه ليس بالقطط وليس بالسبط، هذا المحفوظ، لأن الجعودة هي المحمودة في الشعر، أن يكون جعد مثل شعور العرب هذه، ليست مفلفلة وليست سبطة ممتدة. وإذا مشى يتوكى أيضا المحفوظ يتكفى، يتكفى، ومعنى يتكفى كأنما ينحط من صبب، كأنه نازل مع نزلة، يعني مشيه يتقلع من الأرض، ما يسحب رجليه مثل بعض الناس إذا مشى يسحب رجليه سحب ويكون متراخي، لا، مشيته كأنه ينقلع من الأرض، وهذا أقوى المشيات وأحسنها، وكأنه ينحط من صبب، ومشيته سريعة، وسرعة المشي من سرعة القلب، من حياة القلب، بخلاف سرعة الكلام، سرعة الكلام مذمومة، لكن سرعة المشي محمودة، لأنها تدل على همة صاحبها وحياته. وأنت الآن تشوفه تحكم عليه من مشيته، وليس المعنى أنه يتكلف أو يتكبر، لا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني وقال اقصد في مشيك واغضض من صوتك، لكن المراد أنها تكون مشية سريعة وليس فيها كبر وليس فيها، إنما هي هونا. نعم. وفي الباب عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد ووائل بن حجر وجابر وأم هانئ، حديث أنس حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث حميد. حدثنا الناد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة ودون الوفرة، هذه درجات الشعر، يقال اللمة أو اللمة والجمة والوفرة، فهو هي درجات، لكن شعر أحيانا يضرب إلى منكبيه وأحيانا إلى أذنيه، وأحيانا له غدائر كما سيأتي الآن، دخل مكة وله أربع ضفائر. ومراد عائشة إنهم كانوا يكفيهم الماء القليل إناء واحد، ولكن كانوا في ظلمة، لأن يعني تقول هي لم يرى مني ولم أرى منه عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا في ظلمة ويغترفون، هذا يغرف من هنا وهذا يغرف من هنا، والأماكن ضيقة والبيوت ضيقة والأواني صغيرة، الدنيا مزوية عنهم من فضلهم عند الله عز وجل، فكانت تقول أقول دعلي ويقول دعيلي في إناء واحد. نعم. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف، وكان له شعر فوق الجمة، وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ثقة حافظ. نعم. باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبة. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام نحوه، هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس، دائما الإسلام يأتي بالوسط، فيه رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشعره له شعر كثير وما اعتنابه، فقال أحدكم يأتي كأنه شيطان، يعني شعره مفلفل ومنفوش، فقال ماذا أفعل؟ قال إذا كان أحدكم سيتخذ الشعر فليكرمه بمعنى يدهنه ويمشطه، لا يكون شكله يعني مقزز أو هذا من طرف. من طرف الثاني أيضا لا يكون الشخص مائل للدنيا مترفه يوميا ما له هم إلا شعره يمشطه، لا الوسط خير. فقال نهى عن الترجل إلا غبا، معنى غب يوم ويترك يوم أو يومين، مو كل يوم يمشط شعره كل يوم يمشط شعره، لا يوم ويوم. فيجمع بين أنه ما يكون شعره كأنه شيطان، قال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين يعني منتشر، ولا يكون ما له هم له الشعر يوميا هو بس حاط يده فيه. نهى عن الترجل إلا غبة، هذا من الكمال. نعم. باب ما جاء في الاكتحال. حدثنا محمد بن حميد، حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. له مكحلة عليه الصلاة والسلام، والإثمد هذا معروف الحجر المعروف، ينبت الشعر يعني شعر الأجفان الأشفار الأهداب ويجلو البصر، وهذا معروف عند العرب أنها تحب الإثمد. حتى ذكروا عن زرقاء اليمامة أن لما جاء تبع اليماني وغزا جو اليمامة هذه اللي بعد المزاحمية، كانت هذه مقرهم جو، كانت هي تخبرهم بالأعداء، فعملوا الحيلة المعروفة، فلما مسكوها قطعوا عروق عيونها فرأوا سائلا أسود، فقال ما هذا؟ قالوا هذا الإثمد، أنها كانت مبالغة في الإثمد وأنه يجلو البصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل، لكن قال في اليمنى واليسرى، اختلفت الرواية، مرة قال ثلاثة هنا وثلاثة هنا، فيكون الوتر، هو يحب الوتر، الوتر في كل عين بحسبه ثلاثة ثلاثة. وفي رواية أخرى محفوظة أن الوتر على ثنتين كله، ثلاثة هنا وثنتين هنا، والعكس تكون خمس المجموعة. فهو على كل حال يحب الوتر، لكن الروايات مختلفة، ولا بأس أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، لكن يقطع الوتر إما في العين الواحدة أو في العينين. نعم. حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور نحوه. وفي الباب عن جابر وابن عمر، حديث ابن عباس حديث حسن لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. فأما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء بالثوب الواحد. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ما في شيء يكملنا ويجملنا ويرفعنا إلا علمنا إياه في اللباس وفي الأكل وفي كل شيء. فمن ذلك أن نهانا عن لبستين، اللبسة الأولى الصمة، والصمة كما ذكرنا كثيرا لا تفسيرين، تفسير أهل اللغة واضح وجلي وهو مأخوذ من اسمها، وهو أن الإنسان يأخذ القماش ويلف على نفسه لف يكون ملفوف عليه ما يخرج من يديه شيء، هذا أول شيء خطر عليه أن يسقط وما يستفيد من أطرافه، وخطر عليه لو هاجم شيء أو عدو أو سبع أو داب أو شيء ما يستطيع يدافع. فلذلك ما تلف على نفسك ولا تقيد نفسك، يؤخذ منها كل لبسة فيها تقييد، أي لبسة فيها تقييد لأطرافك. وعند أهل الفقه تشبه هذا، قالوا الصمة هو أن يكون ثوب كثير يلف عليه ثم يأخذ طرفه ويرفعه على كتفه اليسرى، إذا لفه يأخذ الطرف ويرفع، فقالوا فيها العلة السابقة وفيها إلا ربما انكشف عورته من أسفل، لأن ثوب واحد هو، فإذا رفع طرفه ربما تنكشف العورة، هذا معنى الصمة. وكلا التفسيرين صحيح، وكلاهما لا تفعل، أي لبسة فيها تضييق عليك أو منعك من استفادة من أطرافك أو مخاطرة بك أو فيها كشف عورة لا تفعلها. والثاني الاحتباء، الاحتباء العرب تحب الاحتباء هكذا، يعني تضم الرجلين والركبتين إلى أنفسها وتربط نفسها، تربط هذا وتستفيد من اليدين، هذه جلسة عربية بخلاف الجلسات الآن اللي ما تصلح. لكن إذا كان ما عليه إلا ثوب واحد واحتبى يخشى أن يخرج عورته وأن يفضي بفرجه إلى السماء، فلذلك هذا هو سبب النهي فقط، خروج العورة. نعم. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة، حديث أبي هريرة حسن صحيح، وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواصلة الشعر. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. في اللثة. في اللثة. هذا صلى الله عليك. خطأ مشهور يسمون هذه اللي فوق الأسنان لثة، والمعروف عند العرب بدون شد، الشد في اللام فقط، اللثة، هذه لثة اللي فوق الأسنان. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة بن مسعود واسماء بنت أبي بكر ومعقل بن يسار وابن عباس ومعاوية. باب ما جاء. نعم. هذا ملعون الواصلة والمستوصلة اللي تصل الشعر، ومثل الرجال، لو فعله الرجال اللعنة عامة، لكن ما كان يفعلون الرجال في السابق، الآن ربما يفعلون، فكل وصل للشعر منهي عنه بأي كان، حتى لو لم يكن بشعر. القرامل اللي أنكرها معاوية إنما كانت من صوف أو من وبر يصلون بها الشعر، والواشمة والمستوشمة وهو أنهم يأتون بالإبر ويخرقون الجلد ويضعون كحل أو شيء فيكون شيء ثابت، سواء في اللثة أو في يضعون في تحت العنفقة أو في اليدين. والآن الوشم قديم كان عند النساء، الآن في اللاعبين والفنانين والممثلين، التجارة كاملة، لا يكاد يخلو لاعب الآن من وشم، ويضعون صور أيضا يقلدون الكفار، كل هذا محرم، وصاحبه ملعون، صاحبه ملعون أعوذ بالله، يعني مدعون عليه باللعنة والطرد من رحمة الله. ولذلك لما قالت أم يعقوب لابن مسعود: مالك تلعن؟ قال: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنه الله. قالت: أين لعنه الله؟ وأنا قرأت المصحف ما في هذا. قال: إن كنت قرأتي فقد وجدتي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. باب ما جاء في ركوب المياثر. حدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر. وفي الباب عن علي ومعاوية. حديث البراء حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه، وفي الحديث قصة. نعم. كذلك منهي أن الإنسان يتعود دائما الترف، المياثر ركوب ترف، وهي مأخوذة من الوثارة والفراش الوثير، فكانت يعني أشياء حمراء أو غيرها ومن ديباج توضع على السروج. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الارتخاء للدنيا، ونهاهم عن المياثر، إما لأجل الديباج اللي فيها وهو الحرير، وإما لأجل الترفه الزايد اللي فيها. فينبغي الإنسان أنه ما يعود نفسه على الترفه الزايد، فإن الترفه هذا ضرر له، يهدم في خلقه وفي نفسه وفي قلبه وفي همته، وأكثر أمراض الناس جاءتهم من الترف والترفه. نعم. باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر. أيضا فيها ملحظ آخر عندكم الحاشية، فيها ملحظ مسألة الأحمر ومسألة الديباج ومسألة مراكب العجم والتشبه بهم، والملحظ الرابع الترفه الزايد. فإذا هذه فيها أربع ملاحظ: اللون والمادة والتشبه والترفه. نعم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن حفصة وجابر. هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم، وش كان فراشه؟ من جلد. الأدم هو الجلد المدبوغ، وش حشوه؟ ليف، ليف نخل. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبعد ما يكون عن الوثارة وهذا، ولكن الله عز وجل أراد لا يأخذ من الدنيا شيء حتى يبقى أجره موفر له في الآخرة. وكذلك مهر فاطمة بنته كانت وسائد من أدم وحشوها ليف. نعم. باب ما جاء في القمص. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا أبو تميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي. وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وسمعت محمد بن إسماعيل قال: حديث ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة صح، وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه. نعم. أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري من أئمة المشرق خراسان، وله مرثية مشهورة في عبد الله بن مبارك طويلة موجودة في الورع المروذي، مرثية أبي تميلة يحيى بن واضح الأنصاري في عبد الله بن مبارك، فروى هذا الحديث، واللي راوين عنه كلهم مراوزة من المشرق، أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. القميص هو مثل هذا اللي علينا، هذه قمص، هذا نوع من القمص. والقمص كل ما تقمصه الإنسان سواء كان إلى نصف البدن مثل الفنائل هذه أو ثوب كامل كلها تعتبر قمص. فكانوا ربما لبس القميص الوسط النصف والتزر بالإزار، وربما لبس الثياب هذه، وربما لبس الجبة كما سيأتي. لكن هنا فيه أنه كان أحب الثياب إليه، لأنه ما كان يجد دائم، كان يستورد استيراد من اليمن والشام ومن كل مكان، فإذا وجده هو يحب. في هذا الحديث كان يحبه. نعم. حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد. إذن يكون السطر اللي قبله قال وإنما يذكر في أبو تميلة عن أمه بدال النقطة نقطتين، يريد الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. هذه أيضا سنة، إذا لبست القميص تبدأ باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله. نعم. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد ولم يرفعه، وإنما رفعه عبد الصمد. حدثنا عبد الله بن محمد بن حجاج الصواف البصري، حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، حدثني أبي عن بدير العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت كان كم يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. هذا حديث حسن غريب. شهر بن حوشب كما قال عبد الله بن عون إن شهرا نزكوه أو تركوه، يعني شهر بن حوشب يتوقعون الحديث اللي عنده أشياء منكرة، وخاصة يروي عن أسماء بنت يزيد هذه أشياء، وهو المولع بالناقة اللي قالوا أنه مولع بالناقة، كل حديث يقول كنت تحت الناقة، كنت بجانب الناقة، كنت يعني أوهام وأشياء. المراد أنه اللي محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة إن كم القميص إلى أطراف الأصابع، يعني قمصهم، لأنهم كانوا يستفيدون من الأكمام، وكانوا يقولون أن الإسبال يكون حتى في الكم. لكن مثل نحن الآن إلى الرسغ لا بأس، لكن ثيابهم هم القديمة إلى أطراف الأصابع لا بأس. فكان عمر إذا استجد قميصا وكانت القمص تأتي طويلة أكمامها أخذ الشفرة سكين ما عنده تكلف، ثم جمع إلى هنا ثم قص بالشفرة، وقال إن الإسبال يكون حتى في الأكمام، الإسبال يكون في الأكمام. في الظاهر الله أعلم أن هذا الحديث حديث شهر غير محفوظ اللي ضعف شهر، وإلى الرسغ مثل أقمصتنا هذه إلى الرسغ، وإن زادت فإلى أطراف الأصابع ولا يزيد عليها حتى لا يكون إسبال، الإسبال يكون إلى الأكمام. الإسبال يكون حتى في الأكمام. شو يستفيدون منها؟ قديما كانوا يستفيدون إلى عهد قريب، الأكمام هذه يحطون فيها أغراضهم، ترى يقول جعل كتابه في كمه، جعل كانت هي مخزن لهم، كانت واسعة، سيأتين الآن أنها تكون واسعة، وكان يضعون فيها أشياء. أذكر الناس إلى عهد قريب إذا بغى يسير على واحد يربط القهوة والهيل في كمه، وإذا جاء عند صاحبه طلعها وقال سوينا قهوة فيها، يربطون الأغراض فيها. نعم. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي الباب عن عمر وابن عمر. حدثنا هشام بن يونس الكوفي، حدثنا قاسم بن مالك المزني عن الجريري نحوه. هذا حديث حسن. نعم. باب ما جاء في لبس الجبة. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث اللي في مسح الخفين في تبوك، وكان المغيرة معه رضي الله عنه، فأراد أن يخرج كفيه فما استطاع من ضيق الكمين، فأخرجهما من تحت وغسل يديه، أراد أن يخرج الذراعين ما استطاع. ففيه أن لبس الجبة ورومية جواز الاستيراد من الكفار، أمور الدنيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستورد أمور هذه، تستورد من الكفار الألبسة وهذه كلها من عندهم، وهذه من الروم أيضا ليست حتى من قريب، وضيقت الكمين. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق والشيباني عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أهدى دحية الكلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا. هذا حديث حسن غريب، يعني الخفين من جلود، يقول ما يدري هي يعني مذكاها ولا، لكنه كما تقدم في الجبن وغيره الأصل إن إذا أهدى له دحية إنه ما يسأل، اللي أهدى له دحية الكلبي صحابي. نعم. وأبو إسحاق الذي روى هذا عن الشعبي، وأبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، والحسن بن عياش وأخو أبي بكر بن عياش. نعم. باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا علي بن هاشم ابن البريد وأبو سعد الصغاني عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتنى علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. هذا أيضا يدل على تقدم الطب عند العرب، وأنهم يعني عرفجة بن أسعد حضر يوم الكلاب. يوم الكلاب من أيام العرب المشهورة في الجاهلية، وهو يومين، يوم الكلاب الأول ويوم الكلاب الثاني، مشهورة، جاءت قبائل اليمن وغزت هنا الجزيرة وحصل حروب مشهورة ومعروفة وفيها أشعار وفيها أمور كثيرة. فسبحان الله هذا الصحابي أدرك يوم الكلاب وحضرت، وكان قبيل البعثة، فقطع أنفه في الحرب، فاتخذ أنف من ورق من فضة، أنف كامل من فضة يركبونه ويزينونه ويكون يعني يذهب التشوه هذا، لكن الفضة تنتن. فاتخذ أنف، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنف من ذهب، لأن الذهب ما ينتن ولا يصدأ، فهذا معناه جواز كما قال الترمذي شد الأسنان بالذهب أو أسنان الذهب أو الأنف إذا احتاج إليه. الآن مثلا ما عاد يحتاج إليه الأسنان، استغني عنها بالبورسلان وبالأشياء هذه، لكن في أعماقها فيه فضة أو في بلاتين أو في ذهب حتى يحفظها، لابد معدن. نعم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا الربيع بن بدر ومحمد بن يزيد الواسطي عن أبي الأشهب نحوه، هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة، وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة، وقال ابن مهدي سلم بن رزين وهو وهم وزرير أصح، وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم. حجة لهم. حجة نعم. لهم أحسن الله. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن مبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع، ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع، وهذا أصح. النهي عن جلود السباع لعدة حكم، منها أنها تورث صاحبها سبوعية، اللي يجلس على جلود النمور وجلود الأسود والفهود تغير في طباع صاحبها، تورثه نوع من السبوعية وتسبب له البغي، ومنها الخيلة لأنها أكثر ما يفعل الملوك، ومنها أيضا مسألة النجاسة سواء دبغت أو ما دبغت قبل الدباغ أو بعد الدباغ، وهل الدباغ يطهر غير مأكل اللحم أو ما يطهره، لما تقدم عن نضر بن شميل أن الإهاب عندهم يطلق على مأكل اللحم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أما غير مأكل اللحم ما يسمى إهاب ولا يؤثر فيه الدباغ. هذا كله من العلل في النهي عن جلود السباع. المسلم دائما متواضع، ما يحب الأشياء هذه، ما يحرص عليها للدنيا، وأهل الجبروت هم اللي يحرصون عليها، تلقاهم يجلسون على جلود السباع ونموره. نعم. باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لهما قبالان. القبالان الشراك، الشراك اللي يكون في النعل يكون له مقدمة ويدخل أصابع بينها ويكون لها خطين الشراكين هذه على طريقة نعال العرب. لكن فيه بعضها سبتية محلوقة الشعر وهي فيها نوع ترف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها يعني نوع وهي أنزه أيضا وفيها يكون شعرها غير مدبوغ وهذا أكثر نعال العرب شعر غير مدبوغ فإذا دبغ سميت النعال السبتية كما قيل ابن عمر لما تلبس النعال السبتية كأنه ما كان يلبسها إلا قلة فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. نعم هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبالان. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحد. حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر. وش العلة في هذا؟ شبه الشيطان. الشيطان يمشي في نعل واحد. نعم باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم. حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا الحارث بن أبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. وش العلة في هذا؟ نهى أن ينتعل وهو قائم. أو شيء يكون أسهل له إذا جلس خاصة نعالهم ترى مين مثل نعالنا نعالهم أكثرها خفاف ولها شراك فيكون أسهل وأمكن لا يسقط على وجهه وأيضا لا يغلق الطريق ولا يكون منظره أيضا هو قائم مثل أن يلبس النعال إذا كانت تدخل مباشرة رجل فيها أو قائم. أما إذا كان تحتاج معالجة وخاصة إذا كان عند باب المسجد ولا لا يقف في الطريق ويعالج نعليه وهو قائم يمكن يسقط يمكن واحد يدفه وهو مو متوازن يتأثر يمكن يغلق الطريق يوخر كذا شوي ويجلس ويجهز نعاله يعالجها هذه إذا كانت تحتاج معالجة. وأما إذا كانت لا تحتاج لا بأس. نعم هذا حديث غريب وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا. كذلك بدأ نقطة هذه النقطتين حديث قتادة عن أنس هو القادم توضع نقطتان. نعم حدثنا أبو جعفر السمناني حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. هذا حديث غريب. قال محمد بن إسماعيل ولا يصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة اللي هو الأول. لكن لو صح نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى أو صح عن الصحابة هذا معنى لو صح عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى. نعم باب ما جاء في الرخصة في النعل الواحدة. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي حدثنا هريم بن سبيان البجلي الكوفي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سبيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة وهذا أصح. هكذا روى سفيان الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا أصح. الأصح إن عن عائشة لعل ما بلغ النهي. الأصح عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة ولعل ما بلغ النهي. نعم باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم هذا من محبة التيامن. نعم هذا حديث حسن صحيح. إذا تكون اليمين أول ما يدخل وآخر ما يخرج اليمين هذه سنة لا تنسى. ترى الشيطان ما يترك دائما إذا جيت تلبس نعالك يحاول يقدم لك اليسرى وإذا جيت تخلع يحاول يقدم لك لأن يجري منك مجرى الدم فأنت لا تتهاون معه لا في الصغار ولا في الكبار لا تدع له فرصة. نعم باب ما جاء في ترقيع الثوب. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت اللحوق بي اللحوق أحسن الله عليك إن أردت اللحوق بي ف فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك مجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. تستخلقي يعني تجعلين خلق، بمعنى أنه خلاص غير صالح للاستخدام حتى ترقعيه. الحديث هذا ضعيف كما قال عندكم، لكن المعاني جاءت، أن الإنسان يكفي من الدنيا زاد الراكب، وأنه يبتعد عن مجالسة المترفين. ترى في فرق بين الأغنياء والمترفين، ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين الأغنياء والمترفين؟ إيه، الترف هو الآثار الضارة للغنى، الغنى نفسه ليس مذموم، المذموم الترف، وهو ما يريثه الغنى أحيانا من آثار ضارة مثل الخيلاء والفخر والعجب والبخل وغير ذلك. ولذلك الفقران كله ذم المترفين وليس ذم الأغنياء، إنهم كانوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم من حميم وظل من يحموم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكل القرآن هكذا، حتى إذا جاء في الغنى قال كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ ما قال إذا استغنى، قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى طغى. وأما في بعض الأغنياء ما يرى نفسه استغنى ما يطغى. فإذن المراد بمجالسة الأغنياء المترفين، يعني الذين تخلقوا بالأخلاق الضارة للترف. نعم، وسيشرحها أيضا معنى آخر حسن. إيه؟ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان، سمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. ومعنى قوله واحد ابن حسان واحد ابن أبي حسان، لا يشتبه عليك. نعم، ومعنى قوله وإياكم مجالسة الأغنياء هو نحو ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله. ويروى عن عون بن عبد الله قال صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكثر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت. صحيح، كل يوم يشوف سيارة أحسن من سيارته وثوب أحسن من ثوبه، وصاحب الفقراء فاسترح. في واحد نعرفه خطب عند ناس من أثرياء الرياض، وهو من عائلة بسيط يعني عادي، قلت له ترى طريقتك هذه مي بصحيحة، قال لا ما يخالف. فتعب جدا، لازم يطلع على مستواهم، حتى فوتن في دينه لازم يسافر بالخارج زي خواته، ولازم يسكنها في قصر زي خواته، ولازم السيارة تصير فخمة زي خواتها وإخوانها، ولازم أخذ طول حياته يلهث حتى بس يلاحقهم في مستواهم. أعوذ بالله، شقاء. ولو أنه أخذ من ثوبه من جنسه كان أحسن له، أو من تحته. بعض أصحاب مسعود كان يتعمدون الفقرة يرتاح وأي شيء يغنيها. نعم، باب حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة وله أربع غدائر. هذا حديث غريب. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع ضفائر. هذا حديث حسن. وعبد الله بن أبي نجيح مكي، وأبو نجيح اسمه يسار. قال محمد لا أعرف المجاهد سماعا من أم هانة. لكن مجاهد مثل هذه الأشياء إن صحت ليست بغريبة، العرب كانت تضع الغدائر، العرب كانت تضفر ضفائر. أبو بكر الصديق لما كان في مكة لما أخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكفار يسحبون في غدائره، فكان لما رجع إلى بيته كل ما مسك شيء من شعره خرج في يده من كثر ما سحبوا في شعره رضي الله عنه. فالعرب كانت تفعل هذا، وكان يفرقون الشعر، وهذا من سنة إبراهيم، ويضعون الغدائر. هذه الطريقة الإنسان يفعل مثل قومه لا يشذ عنهم، إذا كان أبناء جيلك يفعلونها وليست بشاذة لا بأس، وإذا كانت شاذة وشهرة لا تفعلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل مثل أبناء جنسه ما لم يكن حراما، يتزر ويتعمم ويضع الغدائر ويضع مثل أبناء جنسه ما يشذ عنهم إلا الشيء الحرام. نعم، باب حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت أبا كبشة الأنماري يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحاء. هذا حديث منكر. وعبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. بطح يعني واسعة. نعم. باب حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق الإزار في الكعبين. هذا حديث حسن صحيح، رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق. هذا يدلك وين نصف الساق. نصف الساق العضلة، طرف العضلة، عضلة الساق طرفها من أسفل. العضلة هي العضلة التي تكون في بطن الساق. فقال هذا مكان الإزار، هذا موضع الإزار. فإن أبيت، يعني هذا الأصل، فإن أبيت أسفل أسفل أسفل، ولكن اعلم أنه لا حق للإزار في الكعبين. الكعبين ما لها حق في الإزار، لابد تكون مكشوفة الكعبين كاملة، وما سواها إلى العضلة، إلى طرف العضلة، عضلة الساق. نعم. باب حدثنا قتيبة حدثنا ما تحت الكعبين ففي النار، فيكون داخل فيه الكعبين وما تحتهم، الكعبين وما تحتهما لا حق للإزار في الكعبين. وإن كان نفس الكعبين فيه اختلاف بين السلف في أثر عمر بن عبد العزيز وغيره، لكن الاحتياط إن كما قال هنا لا حق للإزار في الكعبين. نعم. باب حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. نعم، هذا الحديث لا يصح. أما مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ركانة فهي محفوظة، كان ركانة لا يصرعه أحد من العرب، قوي جدا في البنية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مصارعه على شاه. وأما أن الفرق بينه وبين المشركين أن نجعل العمائم فوق القلانس، القلانس الطواقي هذه، يعني نضع الطواقي وبعدين نتعمم عليه، والمشركين لا، ما يضعون القلانس. الله أعلم إن ثبت ولا ما يكون لحكم. نعم. باب حدثنا محمد بن حميد حدثنا زيد بن حباب وأبو تميلة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، قال من أي شيء أتخذه، قال من ورق ولا تتمه مثقالا. هذا حديث غريب، وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي. نعم، هذا من هذا الحديث، من هذا الطريق يقولون غريب، وله طرق أخرى مذكورة في الحاشية. والإمام أحمد يصحح هذا، نهي عن الخاتم الحديد، لما قيل هذا قال إيه والله قرأناه في الكوسج، يعني حلف عليها، وخاتم النحاس وخاتم الذهب ومثل خاتم الساعات، لا تلبس ساعة من نحاس لأن ريح الأصنام، الأصنام في الغالب كانوا يسوونها من صفر، ولا تلبس ساعات من حديد ولا ساعات من ذهب، وحتى الفضة رخص في الخاتم، خاتم الفضة لو كانت من جلد إن كان لابد، كان ما فيها تشبه. نعم. باب حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء. القسي لباس يأتي من مصر من ديباج، والميثرة كذلك اللي قبل قليل حمراء ومن ديباج توضع على سرج الفرس. نعم. وأنا ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. نهاه أن يلبس الخاتم في السبابة وفي الوسطى، الإبهام ما حد يلبسه فيه، ولكن نهاه عن السبابة والوسطى، فيكون الخاتم إن كان لابد في الخنصر أو البنصر. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وابن أبي موسى هو أبو بردة ابن أبي موسى واسمه عامر. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. هذا حديث حسن صحيح. الحبرة يقول على وزن عنبة، لباس يأتي من اليمن مخطط، يعني مزين محبر، قال حبرته لك تحبيرة، خط وخط، خط لون وخط لون. هذا يعني معناه أن الإنسان لو استطاب اللباس بدون ما يكون سرف ولا مخيلة لابس. أحب الثياب إليه القميص، أحب الثياب إليه الحبرة، يعني فيها نوع يعني تزين. هذا المخطط. تذكرون قصة عبد الرحمن بن حسان، كان صغير ولد حسان بن ثابت، فلسعته داب الزنبور أو النحلة. النحلة وشكلها مخطط، فجاء يبكي وقال لي لحسان، قال له حسان مالك؟ قال لسعتني دابة كأنها ثوب حبرة. قال قلت الشعر ورب الكعبة. مدام أنك أنت صغير تشبه التشبيهات هذه قلت الشعر، وصار هو أشعر من أبي عبد الرحمن حسان مشهور. فعلا إذا رأيت النحلة كأنها ثوب حبرة مخططة.